بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قرأنا في الدرس الماضي ما ذكره المصنف رحمه الله في هذه المقدمة التي اشتملت على فوائد متعلقة بعلم القرآن، ومن هذه الفوائد التي مررنا عليها قوله رحمه الله، نرجع قليلا إلى الخلف، قال: وكان الذي ينبغي في ذلك أن يجعل المعنى هو المقصود واللفظ وسيلة إليه، فينظر في سياق الكلام وما سيق لأجله، ويقابل بينه وبين نظيره في موضع آخر، ويعرف أنه سيق لهداية الخلق إلى آخره. قال: فالنظر لسياق الآيات مع العلم، فيستفاد من هذا الموضع أن المفسر إذا أراد أن يفسر القرآن على مقتضى قواعد اللغة، يعني أراد أن يستنبط وأراد أن يبين مراد الله سبحانه وتعالى من خلال قواعد اللغة، فلا بد أن يراعي هذه المسألة، وهي ما تسمى بدلالة السياق. فإن دلالة السياق تدل على المراد، تدل على المراد، والمراد بالسياق ما يشمل السباق واللحاق، يعني ما يشمل الآيات التي قبل هذه الآية التي يريد أن يفسرها، وما يشمل الآيات التي بعدها. فلا يذهب يفسر هذه الآية تفسيرا يخرجها عما قبلها وعما بعدها. فالنظر في دلالة السياق، وكما تقدم أن دلالة السياق المراد به السابق واللاحق، هذا أمر مهم في فهم النص. وأيضا في السنة ما يدل على ذلك في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس من البر الصوم في السفر. لو لم ينظر في سياق هذا الحديث الذي لأجله قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقولة، قد يستفاد من ظاهر اللفظ بدون النظر إلى سياقه أن الصوم في السفر محرم، أو أقل أحواله أنه يكون مكروها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من البر الصوم في السفر. لكن لو نظرت إلى سياق الحديث وسبب قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لتبين أن الصوم في السفر ليس من البر لمن كان حاله كحال هذا الرجل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقولة. وذلك أنهم كانوا في سفر، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعني مضللا عليه قد سقط، فسأل عنه، قال: هو صائم. سأل عنه قال: هو صائم. كانوا في شدة حر، وتجشم هذا الرجل الصعاب وصام مع مشقة، صام فسقط مغشيا عليه وظلل عليه واجتمع الناس عليه، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحالة، فقال مشيرا إلى هذه الحالة الخاصة وما كان في حكمها وما كان مشابها لها، قال: ليس من البر الصوم في السفر، أي لمن كان حاله كحال هذا الرجل أنه يشق على نفسه. فكما تقدم، النظر في دلالة السياق أمر مهم في فهم آيات كتاب الله سبحانه وتعالى وفهم أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم نقرأ ما بعده، وهنا كلمة أظن قرأتها على غير وجهها، إيش قال؟ نعم، قال: فمن، أنا قرأت ومن مقصر، لا، ومن مقصر يقتصر على حل بعض الألفاظ اللغوية. قال رحمه الله: قال: فوائد مهمة تتعلق بتفسير القرآن. قال قال نعم فوائد مهمة تتعلق فوائد مهمة تتعلق بتفسير القرآن من بدائع الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى. هذا الفصل ليس عندكم في بعض النسخ، وإلا في طبعة اللويحق يعني فيها، وذكروا في الحاشية أن المصنف رحمه الله ذكر هذه الفوائد بعد سورة الفاتحة، وقال حقها أن تقدم على سورة الفاتحة. هذا يدل على أنه من مما وضعه المصنف رحمه الله، وهي فوائد جليلة متعلقة بتفسير القرآن، نمر عليها مرورا ونعلق على ما تيسر من هذه الفوائد إن شاء الله. قال فصلا: النكرة في سياق النفي تعم، مستفاد من قوله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. نعم، يعني العموم له صيغ، من صيغ العموم النكرة في سياق النفي. فإذا كانت النكرة في سياق النفي فإنها تفيد العموم بدلالة ظاهرة، أما إذا سبقت هذه النكرة من أو لا، يعني ركبت لا مع النكرة، لا المبنية على الفتح ركبت مع النكرة، فإنها تكون نصا في العموم. النكرة في سياق النفي تفيد العموم بدلالة ظاهرة، وزيادة على هذا إذا سبقت النكرة بمن فإنها تكون نصا في العموم، وهكذا إذا ركبت يعني لا المبنية على الفتح مع النكرة فإنها أيضا تكون نصا في العموم. أولا هنا النكرة في سياق النفي قال تعم، مثل قوله سبحانه: ولا يظلم ربك أحدا، يعم كل أحد، لا يظلم الله عز وجل أحدا، لا مؤمنا ولا كافرا، لا إنسيا ولا جنيا. قال: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم، سواء كانوا الأنبياء أو غير الأنبياء. قالوا في الاستفهام، يعني أيضا بارك الله فيكم، النكرة إذا سبقت بمن ما أتاهم من رسول، ما أتاهم من رسول، هذه تكون نصا في العموم، أو إذا ركبت مع لا، مثلا لا إله إلا الله. قالوا في الاستفهام من قوله تعالى: هل تعلم له سميا، المراد بالاستفهام هنا الاستفهام الإنكاري، المراد بالاستفهام الاستفهام الإنكاري، فهو يفيد النفي، الاستفهام الإنكاري يفيد النفي. هل تعلم له سميا، يعني فيه نفي أن يكون لله عز وجل شبيه أو نظير أو سمي. قالوا في الشرط من قوله: فإما ترين من البشر أحدا، وإن أحد من المشركين استجارك، يعني أيضا النكرة إذا وقعت في سياق الشرط، فإما ترين من البشر أحدا، أحدا يعم، وهكذا وإن أحد من المشركين استجارك، أحد يفيد العموم لأنه نكر في سياق الشرط. قالوا في النهي من قوله تعالى: ولا يلتفت منكم أحد، أيضا يعني أحد يعني يستفاد منها العموم لأنها نكرة في سياق النهي، فلا تدعوا مع الله أحدا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قالوا في سياق الإثبات بعموم العلة والمقتضى كقوله: علمت نفس ما أحضرت، وإذا أضيفت إليها كل، نحو: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، ومن عمومها بعموم المقتضى: ونفس وما سواها. الأصل أن النكرة في سياق الإثبات لا تفيد العموم، الأصل أن النكرة في سياق الإثبات لا تفيد العموم إلا إذا سبقت بكل، لأن كل هي في نفسها تفيد العموم، فإذا سبقت النكرة أفادتها العموم، مثل: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، وكما في الآية الأخرى: كل نفس ذائقة الموت. الأصل في النكرة في سياق الإثبات أنها لا تفيد العموم إلا في ثلاثة أحوال. الحالة الأولى إذا سبقت بكل، فإن كل من أعظم صيغ العموم، وإذا كانت في سياق الامتنان مثلا قوله عز وجل وأنزلنا من السماء ماء طهورا، هنا ماء نكر في سياق إيش؟ الإثبات وليس في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام، لكنها سيقت مساق الامتنان، فيفيد أن كل ماء نازل من السماء فهو طهور. وهكذا قوله سبحانه فيها فاكهة ونخل ورمان، يستفاد العموم لأنها في مساق الامتنان. وأيضا النكرة في سياق الإثبات تفيد العموم إذا دل عليها دليل، هذا الذي قصده المصنف بقوله بعموم العلة والمقتضى. علمت نفس ما أحضرت، علمت نفس ما أحضرت، نفس هنا نكرة في سياق الإثبات لكنها تفيد العموم بالدليل. ما هو الدليل؟ السياق. ودليل آخر خارجي وهو قوله سبحانه وتعالى، السياق يدل يعني يفهم من السياق أن المراد بنفس هنا العموم، ويدل على ذلك قوله سبحانه هنالك تبلو كل نفس بما أسلفت، هنالك تبلو كل نفس بما أسلفت. قال فصل ويستفاد عموم المفرد المحلى باللام من قوله إن الإنسان لفي خسر وقوله ويقول الكافر. نعم، المفرد المحلى بأل سواء كانت للجنس أو كانت للاستغراق فإنها تفيد العموم. إن الإنسان لفي خسر يعني جنس الإنسان لفي خسر، إن الإنسان لفي خسر، أو هنا استغراقية يعني كل الناس في خسر بدليل استثناء إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال وعموم المفرد يعني ال سواء دخلت على اسم جنس وهو الذي ليس له مفرد أو دخلت على وصف الكافر، سواء دخلت على اسم جنس أو دخلت على وصف فإنها تفيد العموم. قال وعموم المفرد المضاف من قوله وصدقت بكلمات ربها وكتبه، قال وكتابه، الشاهد وكتابه، قرأ أهل البصرة وحفص وكتبه على الجمع، وقرأ الآخرون وكتابه على التوحيد، وقوله هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، والمراد جميع الكتب التي أحصيت فيها أعمالهم، يعني المفرد إذا أضيف أفاد العموم، المفرد إذا أضيف أفاد العموم، مثل وكتابه، وكتابه كتاب مفرد لكنه أضيف، فالمراد بكتابه يعني يشمل كل كتاب. وهكذا وإن تعدوا نعمة الله، المفرد إذا أضيف وإن تعدوا نعمة الله، نعمة مفرد لكنه أضيف فيشمل كل نعمة دينية ودنيوية. قال وعموم الجمع المحلى باللام، عموم الجمع يعني سواء كان جمعا لمذكر أو جمعا لمؤنث، سواء كان جمعا سالما أو جمعا مكسرا، فعموم الجمع المحلى باللام يفيد العموم من قوله وإذا الرسل أقتت، الرسل جمع محلى باللام فأفاد العموم. قال وقوله وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم، من النبيين جمع مسبوق بأل فتفيد العموم. قال وقوله إن المسلمين والمسلمات إلى آخره، هذا يفيد العموم، جمع مذكر يعني حلي بأل فيفيد العموم، والله يحب المحسنين، والله يحب المتقين، والله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فهذا كله يفيد العموم. قال والمضاف يعني الجمع المضاف من قوله كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. الجمع إذا أضيف فإنه يفيد العموم مثل ما ذكر المصنف رحمه الله من هذه الآية، وأيضا قوله سبحانه يوصيكم الله في أولادكم، أولاد جمع وأضيف فيفيد العموم يشمل كل ولد، يوصيكم الله في أولادكم. وهكذا حرمت عليكم أمهاتكم يشمل كل أم، يشمل كل أم سواء كانت من جهة الأب أو من جهة الأم. قال وعموم أدوات الشرط من قوله تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وقوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، وقوله وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وقوله أينما تكونوا يدرككم الموت، وقوله وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. أسماء الشرط تفيد العموم، كل أسماء الشرط تفيد العموم، يعني سواء من أو ما أو أي أو متى أو حيثما، أسماء الشرط تفيد العموم. فإذا قلت من جاءني أكرمته يشمل كل جائي، من جاءني أكرمته يشمل كل جائي، من أتاني أكرمته يشمل كل آت. وإذا قلت متى جئتني أكرمتك يشمل كل زمان، لأنها اسم شرط يعني ظرف زمان، متى جئتني أكرمتك يشمل يعني يعم كل زمان. إذا قال حيثما أتيتني أكرمتك يشمل إيش؟ كل مكان، يعني يعم كل مكان. هذا المراد بأن أسماء الشرط تفيد العموم. ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم إلى هنا، والحمد لله.